السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل، ولازلنا نقرأ الأحاديث في كتاب الترغيب في مكارم الأخلاق. فيتفضل الشيخ رفاعي وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي. القوي في ماذا؟ لم يقيد، فيدخل فيه المؤمن القوي في دينه، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في دينه. يدخل فيه المؤمن القوي في جسده، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في جسده. ويدخل فيه المؤمن القوي في أمانته، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في أمانته، وهكذا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي هذا دلالة على أنه يشرع للمؤمن أن يحرص على قوة جسده، فإن المؤمن القوي في جسده أنفع للإسلام والمسلمين من المؤمن الضعيف في جسده. وإذا فعل الإنسان الأسباب فكأنه حصل المراد، يعني لو أن الإنسان فعل الأسباب لكي يكون قويا في جسده فلم يحصل له هذا، كأنه قد حصل. إذا فعلت ما عليك حصلت المقصود. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ما دام أنه مؤمن فالخير فيه، سواء كان ضعيفا أو قويا، لكن القوي خير. احرص على ما ينفعك، أي من مصلحة الدنيا والآخرة. احرص على تحصيل المصالح، سواء كانت دنيوية أو أخروية. ومعنى احرص على ما ينفعك، ابذل الأسباب، ابذل الأسباب المشروعة أو المباحة لتحصل المصلحة. ابذل الأسباب المشروعة حتى تفوز بالجنة، فقد شرع الله لك أسبابا لتنال دخول الجنة بفضل الله، وإلا لن تدخل الجنة بعملك، لكن عملك سبب لأن تنال فضل الله فتدخل الجنة. ابذل هذه الأسباب المشروعة، افعل الفرائض وافعل المستحبات واترك المحرمات، واحرص على أن تترك ما استطعت من المكروهات، وابذل الأسباب المباحة لتحصيل مصالحك في الدنيا من شفاعة مثلا أو نحو ذلك. هذا معنى احرص على ما ينفعك، افعل الأسباب. فإن المصالح لا تحصل بالتمني ولا تحصل بالقعود في البيت، وإنما كن كالطير، فالطير تغدو خماصا في الصباح وتعود بطانا، والذي رزقها هو الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، افعل السبب ولا تعلق قلبك به، وإنما علق قلبك بالله، واطلب العون من الله على جميع أمورك. يا إخوة، يستعان بالله على أمور الدنيا وأمور الدين. تطلب العون من الله على مصالحك الدنيوية مع بذل الأسباب، ولكن تعلق قلبك بالله. تستعين بالله على أمورك الدينية مع بذل الأسباب، وقلبك من قبل فعل الأسباب وأثناء فعل الأسباب وبعد فعل الأسباب معلق بالله، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. إذن المؤمن بين طرفين، طرف يفعل الأسباب ويتعلق بها، وطرف لا يفعل الأسباب ويزعم أنه متوكل، وكلاهما أخطأ الطريق. والصواب هو ما عليه المؤمن، وهو أنه يفعل السبب ويتوكل على الله، وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. ولا تعجز، إياك والعجز. والعجز له صورتان: الصورة الأولى أن تترك الأسباب، فترك الأسباب عجز، وكما يقول العلماء ترك الأسباب جهل بالشرع وخلاف للعقل. الشرع أوجب علينا أن نفعل الأسباب. احرص على ما ينفعك، هذا فعل السبب، والعقل يدل على ذلك. يا أخوة، لو أن شخصا جاء وقال: أسأل الله أن يرزقني الأولاد، قلنا له: تزوج حتى يرزقك الله الأولاد، تزوج. قال: لا، لو شاء الله أن يرزقني الأولاد سيرزقني بدون أن أتزوج. قال: هذا مجنون، ليس بعاقل. فترك الأسباب عجز وضعف. والصورة الثانية أن يعتمد العبد على الأسباب، فهذا أيضا عجز. الذي يغتر بنفسه وبفعله للأسباب ويعتمد عليها هذا عاجز في الحقيقة. ولا يسلم من العجز إلا من فعل السبب وتوكل على الله وعلق قلبه بالله. وإن أصابك شيء مما يضر ولا يسر، إن أصابك شيء مما يضر ولا يسر، فعلت الأسباب وأنت متوكل على الله فخسرت، شاء الله أن تخسر، دخلت في تجارة وفعلت الأسباب وأنت متوكل على الله، شاء الله أن تخسر، شاء الله أن يبتليك ففقدت وظيفتك، إن أصابك شيء مما يضر ولا يسر، فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. لماذا يا إخوة؟ لأن المؤمن على يقين إذا وقع الشيء أنه لو اجتمعت الجن والإنس على أن يدفعوه لما استطاعوا، ما دام أنه وقع فأنت تعلم يقينا أن الله قد كتب أنه سيقع. ولو جمعت الجن كلهم والإنس كلهم وقوة الأرض كلها لما استطاعوا أن يدفعوا هذا الشيء. نحن نقول قبل الوقوع أنت لا تدري فافعل الأسباب، بعد الوقوع أنت متيقن أن هذا هو أمر الله عز وجل، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. قال العلماء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أي سلم. يقول العلماء بعد الوقوع فالمؤمن مسلم لأمر الله، فإن لو تفتح عمل الشيطان، متى هذا؟ قال العلماء إذا قالها على سبيل التدارك على القدر، إذا قالها على سبيل التدارك على القدر، يعني يقول لو أني فعلت كذا وكذا لرددت هذا القدر، تفتح عمل الشيطان، لأن هذا من عمل الشيطان. عدم التسليم لأمر الله الواقع هذا من عمل الشيطان. وكذلك إذا قالها على سبيل التأسف على الماضي، على سبيل التأسف على الماضي. بعض الناس مثلا إذا اشترى مثلا سهما معينا من شركة معينة وخسرت هذه الشركة، قال أوف لو أني اشتريت من سهم الشركة الفلانية كان ربحت، هذا على سبيل التأسف الذي وقع منه. أما إذا قالها على سبيل تمني الخير أو بيان الصواب أو الاستفادة من الماضي فهذا جائز. على سبيل تمني الخير، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، هذا تمني للخير، تمني للخير، وليس استدراكا على القدر، بل هو تسليم، وليس تأسفا على الماضي، لكن تمني للخير. كذلك لبيان الصواب، قدمت معاملة فرفضت، فقال لك الموظف لو أنك قدمت هذه المعاملة على مكتب فلان لما رفضت، لكن أنت أخطأت الطريق. هنا لو يستعملها لبيان الصواب والتعليم، هذا جائز. أو مثلا يقول الإنسان أنا خسرت هذه المرة، طيب لو أني فعلت كذا ولو أني فعلت كذا ولو أني فعلت كذا ماذا يحصل؟ فيحلل الماضي ليستفيد منه في المستقبل، هذا جائز. وإنما الممنوع الذي تفتح فيه لو عمل الشيطان أن يقول ذلك على سبيل الاستدراك على القدر أو على سبيل التأسف والحزن على الماضي. وهذا فيه بيان خلق المؤمنين من الحرص على القوة وفعل الأسباب والتوكل على الله من قبل ومن بعد، ومن عدم التأسف على الماضي. نعم. قال رحمه الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أخرجه مسلم. نعم. وقد تقدم معنا مرارا ذكر التواضع، وقد ذكرنا هذا الحديث أيضا. التواضع ضد الكبر، رحمك الله، التواضع ضد الكبر، فالكبر هو التعالي على الناس، والتواضع هو التذلل للناس. وليس المراد أن يصبح الإنسان ذليلا، ولكن المراد أن يخفض جناحه. فالتواضع ضد الكبر، والكبر هو التعالي والترفع على الناس، فالتواضع ترك الترفع على الناس. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وهذا أمر. فالتواضع في أصله وجنسه واجب، كما أن الكبر حرام. حتى هذا تعليل، إذا تواضعنا ماذا يكون؟ حتى لا يبغي أحد على أحد. لو تواضع الناس لانتفى البغي بينهم، لأن البغي لا يكون إلا من مترفع متكبر فيبغي على الضعيف. أما إذا كان متواضعا للضعيف فإنه لن يبغي عليه، ولا يفخر أحد على أحد. الفخر بالأحساب من صفة الجاهلية، ومنه في هذا الزمان الفخر بالجنسية. الآن بعض الناس يفخرون بجنسياتهم على غيرهم من الناس. أن يعتز الإنسان ببلده هذا شيء ليس ممنوعا شرعا، لكن أن يفخر على الناس، وللأسف يا إخوة أنه في بعض البلدان يفخر بعض أهل البلد على بعض أهل البلد بنوع الجنسية، وهذا ليس من المشروع بين المؤمنين. أن تعتز بشأنك هذا أمر إليك، لكن أن تفخر على غيرك بالأحساب والأنساب والأموال وغير ذلك، فهذا من صفات أهل الجاهلية، من صفات أهل الجاهلية. وما دواء الفخر؟ التواضع. دواء الفخر بالأنساب وبالأموال وغير ذلك التواضع. فمن تواضع فإنه لا يبغي على أحد ولا يفخر على أحد. نعم. قال رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. نعم. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال: أخرجه الترمذي وحسنه، قلت ورواه أحمد وصححه الألباني. قال: ولي أحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. جاء عن أسماء بنت يزيد أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة أو بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. هذا حديث أسماء الذي أشار إليه الحافظ هنا. قال: من رد عن عرض أخيه، يعني إذا كان المسلم في مجلس فاغتاب مسلم مسلما فرد عن أخيه وعن عرضه بالغيب، بالغيب هذه إشارة للغيبة، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي هذا بيان أن من أسباب النجاة من النار أن ينتصر المسلم لأخيه في غيبته. وأن يرد عن عرضه. فلو أن مسلما تكلم في مسلم في مجلس بأمر ليس في أخينا، فقام واحد منا وقال: يا أخي اتق الله، نحن نعرف الرجل، هذا الكلام ليس فيه، مثلا قال إنه كذاب، فقام أحد الإخوة قال: يا أخي اتق الله، نحن نعرف الرجل وعاملناه، الرجل من أصدق الناس، اتق الله، كيف تقول عليه هذا؟ أو مثلا ذكره بما فيه مما لا يجوز، لأن ذكرنا أن الغيبة أحيانا تجوز إذا كان فيها مصلحة شرعية، لكن إذا كان مما لا يجوز، فقال: فلان قصير متين كأنه كورة، فلان قصير متين كأنه كورة، وفعلا هو هكذا في هيئته قصير متين، هذه الغيبة ما تجوز بأي حال من الأحوال. فقال له: أخي اتق الله، لا تذكر أخانا في غيبته. هذا رد عن عرض أخيه، فهو موعود بأن يرد الله النار عن وجهه يوم القيامة. وهذا يا إخوة فيه بيان عظيم شرف هذا. قال العلماء: إذا كان الإنسان في مجلس واغتيب فيه مسلم على وجه لا يجوز، فإن له ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يرد عن عرض أخيه، وهذه درجة الكمل، درجة الكمل من عباد الله. الدرجة الثانية أن يقوم ويخرج من المجلس، وهذه درجة المقتصدين، قام سلم من المجلس. الدرجة الثالثة أن يبقى في المجلس ولا يرد عن عرض أخيه، وهذا على قسمين. فإن كان مكرها ولا يستطيع أن يرد، وأنكر في قلبه، فهذا أضعف الإيمان. إن كان مكرها على البقاء ما يستطيع يخرج، ولا يستطيع أن يرد، إما لضعفه أو لأمر ما في هذا المجلس، وأنكر بقلبه، فهذا أضعف الإيمان. والقسم الثاني أن لا يكون مكرها، فهذا يبوء بإثم المغتابين، الذي يكون في مجلس الغيبة ولا يرد عن عرض أخيه ولا يخرج من المجلس وليس مكرها، فإنه يبوء بإثم المغتاب، هو مثلهم، مثل من اغتاب، ويحمل إثم الغيبة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أخرجه مسلم. الله أكبر. هذا الحديث الصحيح المليء بالمبشرات والوعد الصادق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة يا إخوة لا تنقص المال، لماذا؟ قال العلماء: أولا لأن الله يزكي المال بهذا ويبارك فيه. يا إخوة، ما اكتسب عبد مالا إلا وكان فيه شر، ما اكتسب عبد مالا إلا وكان فيه شر، فإذا زكاه أو تصدق منه ذهب شره وبقي خيره. هذا الوجه الأول. قالوا أيضا لأن الله يعوضه عما أنفق، ولا شك أن التعويض من الله سيكون أعظم مما أنفق، فالله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. هذان الملكان مأموران بأمر الله أن يدعوا بهذا الدعاء، وهو دعاء مستجاب، فمن أنفق في سبيل الله أخلف الله عليه. ذكر أن أحد كبار التجار كان من المحسنين، وكان الشيخ بن باز رحمه الله لا يطلبه شيئا، والشيخ بن باز رحمه الله لم يطلب لنفسه قط، الشيخ بن باز من آيات الله في هذه الدنيا في حياته رحمه الله، في الجود والكرم من أعجب الناس. فكان لا يطلب من هذا التاجر شيئا إلا أعطاه التاجر مهما بلغ. ويقول هذا التاجر إنه ما أعطى الشيخ مبلغا لله إلا وعوض خيرا منه في خلال 4 أيام. لأنه ينفق لله ويضع المال في موضعه في يد الشيخ بن باز رحمه الله، فكان يعوض في تجارته أعظم مما أنفق. فالمال لا تنقصه الصدقة، وإنما ينقصه الإمساك بدون صدقة. ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن أجره على الله أن الله يعزه في الدنيا. من عفا بعد أن تمكن من حقه وكان قادرا على أخذه فعفا، فإن أجره على الله. ومن أجره أن الله يجازيه بأن يعزه في الدنيا، وكلما زاد عفوه كلما زاد عزه. ولذلك تلحظون: ما زاد الله عبدا بعفو، وعفو هنا نكرة في سياق النفي فتعم كل عفو، إلا عزة. وكلما زاد عفوا زاد عزة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تواضع لله أي تذلل لله وزادت عبادته لله إلا رفعه الله. وتواضع لعباد الله من أجل الله. تواضع لله وتواضع لعباد الله من أجل الله. تواضع لعباد الله لا ليكسب الأصوات في الانتخابات ولا لينال وظيفة، لا، تواضع لعباد الله لله إلا رفعه الله. من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لعباد الله تقربا إلى الله بهذا التواضع رفعه الله عز وجل، رفعه في الدنيا والآخرة، والله يرفع من شاء من عباده درجات. فهذه بشارات ووعود صادقة لا بد منها. ولذلك يا إخوة، من أراد زيادة المال فعليه بالصدقة، ومن أراد العزة فعليه بالعفو، ومن أراد الرفعة فعليه بالتواضع. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. نعم، ورواه ابن ماجه والحاكم، وصححه الحاكم والذهبي والألباني. أخرجه الترمذي وصححه، ورواه ابن ماجه والحاكم، وصححه الحاكم والذهبي والألباني. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا يا إخوة في أول مقدمه إلى المدينة، أول ما قدم المدينة اجتمع عليه الناس، فلما انجفل عنه الناس قال: أيها الناس، أفشوا السلام. وأفشوا السلام يعني انشروه وأظهروه، وسلموا على من عرفتم وعلى من لم تعرفوه. وقد تقدم الكلام عن السلام. وصلوا الأرحام، صلوا أرحامكم. والأرحام كما تقدم معنا يا إخوة هم القرابة من جهة الأب والأم، القرابة من جهة الأب أرحام، والقرابة من جهة الأب الأم أرحام. وأما أهل الزوجة فهؤلاء لا يدخلون في الأرحام هنا، وإن كانت صلتهم من محاسن الأخلاق. يعني بعض الناس يسمون أهل الزوجة الأرحام، فإذا تزوج الرجل، إذا تزوج الرجل من قوم قال: أرحامي. هؤلاء لا يدخلون في الأرحام هنا، ولكن لا شك أن صلتهم والإحسان إليهم من محاسن الأخلاق ومن حسن العشرة. ولكن المقصود بالأرحام هنا هم القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم. صلوا الأرحام. قال العلماء: الأرحام تختلف درجاتهم، والصلة تختلف باختلاف الدرجة. صلتك لأبيك ليست كصلتك لعمك، وصلتك لعمك ليست كصلتك لابن عمك، بحسب درجاتهم تكون الصلة. فكلما عظمت القرابة عظمت الصلة. وأطعموا الطعام. وفي هذا دلالة يا إخوة على أن من أفضل الصدقات إطعام الطعام، من أفضل الصدقات إطعام الطعام، ولا سيما عند الحاجة. وصلوا بالليل والناس نيام، يعني قوموا الليل. وأحسنوا القيام عندما يغفل الناس، والعبادة وقت الغفلة وفي أماكن الغفلة أعظم أجرا من العبادة في غيرها. تبعوا يا أخوة لهذه القضية، إذا كنت في مكان رأيت الناس فيه غافلين فاجتهد في عبادة ولو بذكر الله، لأن أجر العبادة هنا أعظم. إذا كنت في زمان فيه غفلة فاجتهد في العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج يعني في وقت القتل، يعني في زمن الفتن، أجر هذه العبادة كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال العلماء: لأن الناس في وقت الفتن تغفل، ممكن يصير حدث في بلد من البلدان، يتجمع الناس ويبحثون وينظرون ويغفلون عن العبادة، فإذا اشتغل الإنسان بقراءة القرآن عظم أجره. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام، فأحسنوا قيام الليل ما كان وقت نوم الناس، وهو في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، لأنه يجمع أمرين يعظم بهما القيام. الأمر الأول أنه وقت غفلة، والأمر الثاني أنه وقت تنزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. تدخل الجنة بسلام، أي تدخل الجنة بغير سبق عذاب، تدخل الجنة بغير سبق عذاب. فهذه الخصال يا إخوة من أسباب النجاة من النار ودخول الجنة بغير عذاب. والظاهر أن المراد اجتماعها، فيحرص المسلم على إفشاء السلام وعلى صلة الأرحام وعلى إطعام الطعام وعلى صلاة الليل في آخر الليل، فإذا جمع هذه فإنه موعود بأن ينجو من النار ويدخل الجنة بغير عذاب سابق. قال العلماء: ويفهم من هذا أن من حرص على هذه الخصال وفقه الله إلى الاستقامة. من حرص على هذه الخصال كمله الله فوفقه الله إلى الاستقامة حتى يكون من أهل هذا الشرف العظيم، وهو دخول الجنة بغير دخول للنار قبلها. نسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذا كما تلحظون يا إخوة أسلوب حصر، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة. والنصيحة هي الأمر الخالص، الأمر الخالص. فالنصيحة لله هي الإيمان بالله والإخلاص له. النصيحة لله هي الإيمان بالله والإخلاص له. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإيمان به وتجريد المتابعة له. الإيمان به وتجريد المتابعة له. والنصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم والسمع لهم في غير معصية والثناء عليهم بما فيهم وعدم مدحهم بما ليس فيهم وإرادة الخير لهم ودلالتهم عليه بالطرق المشروعة. كيف تكون نصيحتنا لولاة أمر المسلمين؟ تكون بالدعاء لهم. فمن دعا على ولاة الأمر فقد غش ولاة الأمر وغش الرعية، لأن صلاح ولاة الأمر يعود على الناس. فمن النصح لهم الدعاء لهم والسمع لهم في غير معصية. إذا أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، وما عدا ذلك فالواجب أن يسمع لهم ويطاع. والثناء عليهم بما فيهم، لأن المؤمن الموفق الناصح يحب أن يقع الحب بين الراعي والرعية. الغشاش يكيد ليفرق بين الراعي والرعية، أما المؤمن الناصح فإنه يفرح ويحرص على أن يكون الحب بين الراعي والرعية واقعا، ولذلك يثني على الراعي بما فيه وعدم مدحهم بما ليس فيهم. هذا منهج السلف. ليس من منهج السلف أن يمدح الحاكم بما ليس فيه، بل مدح الحاكم بما ليس فيه يغره هو ويبغض الناس في الحاكم والمادح. وذلك يا إخوة منهج السلف موزون، يثنى على ولي الأمر بما فيه ولا يمدح بما ليس فيه. نعم. نعم أيها الإخوة، أقول من النصيحة لولي الأمر المسلم أن تريد له الخير وأن تدله عليه بالطرق المشروعة، لا على المنابر وقنوات التلفزيون، وإنما بالنصح الشرعي بما يحفظ له مقامه ولا يذهب هيبته أمام الناس. وأما النصح لعامة المسلمين فهو بإرادة الخير لهم ودلالتهم عليه، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك. كيف أكون ناصحا لعوام المسلمين؟ أن أريد لهم الخير وأن أدلهم على الخير وأن أحب لهم ما أحب لنفسي. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه وحسنه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله كما تقدم أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. فمن اتقى الله وحسنت أخلاقه كان من أهل الجنة. من اتقى الله وحسنت أخلاقه كان من أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث العظيم أخرجه أبو يعلى والبزار والحاكم وصححه الحاكم وحسنه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة بينة: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، يعني لن تستطيعوا أن تسعوا الناس بأموالكم، لأن المال قليل، مهما كان في يد الإنسان فهو قليل، لن تستطيع أن تبذله لعموم الناس، ولأن الناس لا يقنعهم من المال شيء. المتسول الذي يتسول لو أعطيته ريالا نظر كذا بشمئزاز. الإنسان من طبيعته أنه لا يقنع من المال بشيء، وكلما أعطي شيئا تمنى شيئا آخر، فلن تستطيع أن تسع الناس بمالك مهما حرصت. ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه، وهذا الرصيد الذي لا ينفذ. بسط الوجه هو بشاشة الوجه، أن تكون بشوشا مع الناس، مبتسما كما تقدم معنا، هذا ما يكلف شيئا وله أثر عظيم في قلوب الناس. وحسن الخلق، يعني الذي يرضي الناس في الحقيقة بشاشة الإنسان وأن يعاملهم بحسن خلق. وهذا فيه توجيه عظيم لكيفية المعاملة مع الناس. ولذلك إذا أردت أن يلين لك أهل بيتك وأن يطيعك أهل بيتك فألن وجهك وابسط وجهك وعاملهم بحسن الخلق ووسع عليهم في المباح ليطيعوك إذا أمرتهم أو نهيتهم. وسع عليهم في المباح في غير معصية الله، وهذا من حسن الخلق، لأنك إذا وسعت عليهم في المباح إذا أمرتهم فإنهم يطيعون، وإذا نهيتهم فإنهم ينتهون. ومن تأمل معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته وجد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إدخال السرور على أهله، ولذلك لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل فمن الرجال؟ قال أبوها، ما قال أبو بكر، قال أبوها، ليدخل السرور على قلبها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رآها تشرب من الإناء وهي حائض يأخذ الإناء من يدها ويضع فمه على الموضع الذي شربت منه، وكان يسابقها يخرج مع الجيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج في سفر إلا لعمرة أو حج أو غزو، وهذه القصة وقعت في غزو، فيقول لأصحابه تقدموا تقدموا، فيتقدمون جميعا ويبقى هو مع عائشة رضي الله عنها، ويقول يا عائشة تعالي أسابقك. هو صلى الله عليه وسلم قريب من 60 ويسابقها، فكانت صغيرة خفيفة فسبقته، بعد سنين بعد سنوات يخرج مع جيش ويقول لهم تقدموا، ويقول يا عائشة تعالي أسابقك، ويسابقها فيسبقها ويقول لها يا عائشة هذه بتلك. صلى يوما بأصحابه فسجد سجدة أطال فيها حتى أن أحد الصحابة رفع رأسه خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الحسن أو الحسين قد ارتحل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قد صنعت في سجدتك اليوم شيئا لم تصنعه قبل، حتى خشينا أن يكون حدث شيء أو يوحى إليك. قال كل هذا لم يكن، ولكن ابني هذا قد ارتحلني فخشيت أن أعجله قبل أن يقضي حاجة. يا إخوان يصلي بالناس، ما هو يصلي في البيت، يصلي بالناس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتحله الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ما أراد أن يعجله، بقي ساجدا حتى نزل بنفسه. اليوم الخلل الذي في البيوت لأن لا نعمل بهذه القاعدة، فيه بعد، الأب بعيد عن أبنائه، صعب، ما يعاملهم بحسن الخلق. إذا أردت أن يلين لك أهل بيتك فعليك ببسط الوجه وحسن الخلق والتوسعة في المباح. نعم. قال رحمه الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ومرآة المؤمن، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. نعم، وحسنه الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط، فالحديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، يعني أن المؤمن للمؤمن كالمرآة تبصره بعيوبه ولا تخبر الناس بعيوبه. الإنسان إذا نظر في المرآة لو كان في وجه الشيء رآه في المرآة وغسله، فإذا خرج إلى الناس ما يرون عيبه، كذلك المؤمن. انظروا يا إخوة إلى دقة التشبيه، المؤمن لأخيه المؤمن يبصره بعيبه، إذا رأى عليه عيبا بصره ولا يفضحه ولا يخبر الناس عن عيوبه، فهو وقاية له من العيوب ومن اطلاع الناس على عيوبه، وهذا خلق المؤمن، ينصح ولا يفضح، ينصح ولا يفضح، فإذا رأى على أخيه عيبا نصحه ولم يفضح فكان كالمرآة. والمؤمن مع أخيه المؤمن كحاله مع المرآة، إذا نظر في المرآة فرأى عيبا فإنه لا يتركه بل يزيله، كذلك إذا أخبره أخوه المؤمن بعيب فيه فإنه لا يكابر وإنما يتخلص من عيبه. ومن جميل التشبيه الذي يشبه هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المؤمن للمؤمن كاليد لأختها تغسل إحداهما الأخرى، وقد يحتاج إزالة الوسخ إلى شيء من الفرق. المؤمن للمؤمن كاليد لأختها، اليد لوحدها ما يمكن تغسل نفسها غسلا نقيا، تحتاج إلى أختها، وقد يحتاج إزالة الوسخ أحيانا إلى شيء من الفرق. يعني أحيانا الإنسان ليزيل الوسخ عن أخيه أحيانا يحتاج أن يعنف عليه قليلا أو شيئا، وكل شيء يوضع في موضعه. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي. نعم قال الترمذي عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وكان شعبة يرى أنه ابن عمر. وكان شعبة يرى أنه ابن عمر، وابن عمر هو راوي الحديث، فالترمذي لم يسمه في السند لكن بعد أن روى الحديث قال وكان شعبة يرى أنه، أي أن هذا الشيخ هو ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني. اتفق العلماء على أنه يجوز للمسلم المؤمن أن يخالط الناس من غير فعل لحرام، وأن يعتزل الناس من غير ترك لواجب. اتفق العلماء على أنه يجوز للمسلم أن يخالط الناس من غير فعل لحرام، وأن يعتزل من غير ترك لواجب. الخلطة من غير فعل الحرام جائزة، والعزلة وأن الإنسان يقلل من احتكاكه بالناس من غير ترك لواجب كصلاة الجماعة جائزة. واختلفوا في الأفضل، وهذا الحديث فصل في المسألة. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يعني يخالطهم من غير حرام ويصبر على أذاهم، هنا فائدة يا إخوة، وهي أنك إذا خالطت الناس لابد من الأذى. لا تحسبن أنك تخالط الناس ولا يصيبك أذى. من طبيعة اجتماع الناس أن يحصل بينهم شيء من الأذى ولو باللسان، ولذلك قال ويصبر على أذاهم. وكما يقال من لا صبر له لا صديق له، من لا صبر له لا صديق له، لأنك ما دمت تحتك بالناس لابد من وقوع شيء، فإذا لم تكن صبورا فلن تبقي صديقا. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس، أي يعتزل الناس ولا يصبر على أذاهم. بعض الناس يعتزل الناس ومع ذلك إذا جاءه أذى لا يصبر، فالخلطة من غير حرام مع الصبر أفضل من العزلة. وكما قال العلماء للخلطة مفاسد وللعزلة مفاسد، لكن الخلطة مع الصبر على الأذى أقل مفسدة وأعظم مصلحة. نعم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وصححه الألباني. وقد تقدم معنا هذا الحديث، وتقدم تقرير أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من سوء الخلق ويسأل الله حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسنت خلقي، فالله خلق الإنسان في أحسن تقويم، فحسن خلقي. وتقدم أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يجنبه سوء الخلق وأن يرزقه حسن الخلق. وتقدم معنا في باب الرهب من مساوئ الأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يجنبه مساوئ الأخلاق. وهنا في باب حسن الخلق ذكر الحافظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله حسن الخلق. فمن السنة أن نسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخلق، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين المصلحين. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نتم كتاب الجامع وكتاب بلوغ المرام بشرح باب الذكر والدعاء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.